بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين المؤمن على اجتياز فترات الأزمات، أن يهيئ نفسه أن يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه. جهاد في سبيل الله، يكون مجاهدا وفي سبيل الله يعني يكون مخلصا، لا يكون عمله للشيطان، لا يكون عمله حتى يزهو على الخلق ويتكبر عليهم، إنما لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ننبه في هذه الأيام والليالي الصعبة اللي محتاجة لأن يتكاتف الناس تكاتفا قويا، أن يتلاحموا وأن يكون أمرهم كله يحكمهم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحتاجون إلى البعد عن الزهو وعن الغرور، خاصة كثير ممن يقف للحراسة في إيده شومة، في إيده سكينة، في إيده سيف، في إيده سلاح. هذا السلاح في أيدي الناس قد يعطي الإنسان شيئا من الغرور، قد يعطيه شيئا من العتو والاستكبار على غيره. لا، الذي يهذب نفس الإنسان إنه يبتغي وجه الله سبحانه، إن واقف علشان يكون من أهل الجنة إذا كان يحرص ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرس، يعني من أفضل الناس في حياته للناس الإنسان الذي يدافع عن الناس، الإنسان الذي يؤمن الناس لا يروع الناس. نقول لإخواننا اللي بيحرصوا الشوارع والطرقات: كونوا مصدر أمن وأمان للناس، لا تكونوا مصدر ترويع، إن تفضل شاهر سلاحك على اللي رايح واللي جاي، تخوف النساء، تخوف الصبيان، تخوف الناس. لو تخيلنا إن كل منطقة الناس فيها فرحوا باللي في إيديهم من سلاح ومنعوا على المنطقة التانية الدخول والخروج، أصبح الإنسان مهددا، يبقى آمن بس في خلال الشارع بتاعه، يطلع للشارع التاني يلاقي اللي يفتشه، ويكتر الحرامية واللصوص في إيديهم سيوف ويفتشوا الناس بأي دعوة من الدعاوى. لا لا لا، مسألة إن عربية تعدي في الشارع نوقفها، استنى نفتشك، تفتشوا ليه؟ سيب اللي يعدي يعدي، طالما ما فيش أي حاجة تشكك في الإنسان سيب اللي يعدي يعدي. إنما كتر المتاريس المحطوطة اللي تمنع الناس من المرور ويتعدى يقف 20 مرة في الشارع، ما هو أنت هتطلع من حيك هتروح حي تاني هيتعمل فيك كده. لا لا، سنوا للناس سنة حسنة، بلاش السنة السيئة اللي تأخذ عليها ذنبا عند الله أنت، وكل اللي يعمل زيك تأخذ أنت ذنب هؤلاء. لذلك الإخوة اللي يعني واقفين في الطريق يوسعوا، أعطي الطريق حقه، حق الطريق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الطريق؟ قال: رد السلام وغض البصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر. حقوق الطريق أن الإنسان يغض البصر عن المحارم، أن الإنسان يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لا يكون وقوفه هو المنكر، أن يضيق على الناس الطريق، العربيات مش عارفة تروح ولا تيجي من كتر المتاريس المحطوطة. ليه؟ لا، مش محتاجين لهذا الشيء. لكن إذا شكيت في حالة اتصرف مع اللي تشك فيه، ما تستفزش الناس، الناس فيها اللي مكفيها. لكن كل ما حد يعدي نقفوله بالشومة وبتاعه وقفه، يبقى الناس، أنا شايف عربية خضار معدية الناس خايفة فيه، الناس خايفة عمال يسلم على كل واحد في الشارع الكبير والصغير لغاية ما عدى الشارع بتاعنا. لا، مش مطلوب ان احنا نخوف الناس، مطلوب الأمان للناس، وأن نسن للناس سنة حسنة في شوارعنا وفي حينا وفي الأحياء الأخرى، يكون في أمان يا جماعة. فخير الناس هذا الإنسان الذي يدافع عن المسلمين، الذي يؤمن الناس، يجعلهم يستشعرون الأمان. ودايما اللي في إيده سلاح، السلاح بيدفعه لأنه يستفز غيره بسلاحه. خلي سلاحك مغمودا، ما حدش يطلع مطوى، يطلع سيف، يطلع سلاح يخوف به الناس. لما تحتاج لهذا الشيء بطلعه، لكن ما تخوفش الناس. الناس مش عارفة اللي واقفين على الأمة دول من ضمن المسلمين اللي بيدافعوا عننا ولا اللي حيطاوا علينا الطريق. ما تخوفوش الناس يا جماعة، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله في الناس، ويبقى كل حاجة في حدود المعقول. برضو اللي بيسهروا بالليل أحيانا بيحصل هزار بالسلاح اللي في إيده، يهزر مع ده. سمعنا امبارح واحد اتعور، واحد بيجري، الناس بتروح حرام يضربوه، قطعوه. ليه هذا الشيء؟ لا، اللي واقف يستحضر ان واقف لله سبحانه وتبارك وتعالى. بقول كلامي لإخواننا وللإخوة أهل الشارع والإخوة أهل الحي وللتجار الموجودين في المنطقة وللإخوة اللي في السوق، إنه الأمر أمنوا الناس مش تخوفوا الناس. أمن، واللي بيخيف الناس حقيقي عليه يوم ربنا هيخوفه. فإحنا مش عايزين البلد توصل لخرابة، مش عايزينها تتخرب. الإخوة الموجودين في الطريق لو فضلوا شهرين السلاح كده يخوفوا الرايح واللي جاي، هيبتدي غيرهم يخلوا العربيات معدية، فتشاخد الفلوس اللي فيها، ياخدوا الخضار اللي فيها، تحصل مجاعة، تحصل أزمة في البلد، والناس تخاف، ويرجع تاني الحرامية اللي بيسرقوا المساجد، واللي بيسرقوا الشباشب، واللي بيسرقوا البيوت. نسأل الله العفو والعافية. ما هو اللي بيبتدي بحاجة مش عارف نهايتها هتوصل لإيه. مش عايزين بلدنا توصل للخراب ولا للدمار، ومش عايزين إحنا نكون سببا من هذه الأسباب. عايزين نؤمن أنفسنا ونؤمن بيوتنا ونؤمن الناس. الحرامي اللي تمسكوه ولا تسلموه للضابط ولا للشرطة العسكرية، ولا هنا الأمر مش إن إحنا عايزين نفرض عضلاتنا على الناس ونوري إحنا بقينا هو. لا، إحنا بنرجو من الله إن يعدي الأزمة على خير ويرجع الأمن والأمان مرة ثانية لبلادنا. فنتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الناس للناس الإنسان الذي هو أنفع الناس للناس، يكون منفعة للناس، إن يؤمنهم ولا يروعهم، إن يكون معهم، إنه ما يسيبهمش وأنا مالي ماليش دعوة. لا، ده مش وقت ماليش دعوة، ده وقت إن إحنا كلنا نتكاتف بعضنا مع بعض. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عينان لا تمسهما النار. هذه رواية ابن عباس. وعن معاوية بن حيدة قال: ثلاثة أعين، ثلاث أعين لا تمسها النار، ثلاث أعين لا تمسها. يبقى هنا الإنسان المؤمن عايز لما يوم القيامة إنه ما متقرب ليش النار بإيه؟ يقول له عين، عين حرست في سبيل الله. وهنا شوف القيد، في سبيل الله مش في سبيل الشيطان، مش في سبيل الهوى، مش علشان أوري نفسي أنا فلان وأنا فلان. لا، يحرص ابتغاء وجه الله سبحانه عشان أأمن الناس وأمن العيال وأمن البيوت. وهنا ينشغل هذا الذي يحرص بذكر الله سبحانه، مش بعلو الصوت، مش بخبط العربيات بالشومة ولا خبط الأرض بالحديدة، ده كله ده مش هيأمن حد. لا لا لا، اللي يأمن الناس ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن يحس إنه في رجالة موجودين مسلمون، مسلمون يدي الحق وياخد الحق. أما إن يحس إن لا، إن دول بيتقوب عضلاته بالسيف اللي في إيده، حيلاقي كل منطقة كده حيبقى ما فيش أمن ولا أمان، ومش هتعرف تطلع من حيك لحي تاني، لأن هتلاقي نفس الشيء في المكان الآخر. فلذلك عايزين إن إحنا نتعاون على البر والتقوى. برضو الاجتهادات الفقهية في هذه الأيام عايزين نخف منها، إنه كثر الكلام، المظاهرات حلال ولا حرام، المظاهرات، وبعدين إخوة اختلفوا، ما أنت قاعد، ما أنت ما طلعتش أصلا، هتختلف مع غيرك ليه؟ وإن إحنا نقعد إحنا نفركش بعضنا على إنه هي حلال، لا من وراها خراب، لا من وراها حرام. يا أخي سيب اللي طلع طلع، انتهى الأمر، هو اختار لنفسه هذا الشيء، أنت ما كسبت في هذا المكان اختار، وكل مجتهد وربنا سبحانه وتعالى يؤجر الجميع. أما إن إحنا نفتحها حدوتة بقى ونقعد في الآخر نتفرق مع بعضنا، إنه تكفير فلان ولا عدم تكفير ولا نعمل مش عارف ايه ولا ما يجيبش كذا، الله، لو اتفتح الباب ما تأمنوا الناس اللي في البيوت. البلد قدمة يا جماعة على وقت صعب جدا، التجار ما فيش تجارة بتجيلهم، الأسعار بترتفع على الناس، المرتبات هيجوا في آخر الشهر لو فضلوا على كده ما حدش هيقبض حاجة، الناس هتاكل منين؟ هيبقى في مجاعة. إن ما كانش الإيمان والتقوى في القلوب الناس هتاكل بعضها. مش عايزين الناس تصل إلى هذا الشيء، مش عايزين يكون في غل للناس بعضها من بعض. لا، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى. إذا كنت تاجرا ارحم الناس، ما تعليش على الناس الأسعار بتاعتها، بيع بالأسعار اللي يقدر عليها الغلبان الفقير. خدوا بالكم من حوت الناس، وإن الإنسان المحتكر كما قال النبي كما قال عبد الله بن أبي أوفى في البخاري، آكل ربا خائن، الذي يحتكر السلعة ويمنع إن الناس يغلوها عشان تغلى، وعشان ما حدش يستغل المصائب. اللي بيستغل مصائب الناس ربنا يبتليه بالمصائب. تلاقي الإنسان اللي بيستغل يجيله موتة بسرطان، يجيله فشل كلوي، يجيله في الكبد بتاعه فيروس سي، يجيله مصائب، لأنه بينتهز الفرص ليؤذي الناس. فاحذروا من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. اتقوا الله في أنفسكم وكونوا إخوة متحابين في الله سبحانه، واضربوا المثل الحسن في الحي اللي احنا فيه للأحياء التانية يكونوا زينا. ما نكونش بنقفل على الناس ونضيق على الناس ونسن للناس سنة سيئة. ما يكونش بيننا الخلاف، إذا اجتهد إنسان وخد بشيء سيد، اللي اجتهد خد برأيه، طلع ما طلعش، قعد ما قعدش، ما تفتحش مجال للخلاف اللي يفرق الباقي اللي موجودين. من يتقي الله يجعل له مخرجا. من يتقي الله يعني اللي يخاف من الله، اللي يخاف من النار، اللي عمله كله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يجعل له مخرجا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين. قسم قال لك واحد على فرسه بيحرس ويجاهد في سبيل الله، وواحد تاني قاعد في حاله، قاعد في بيته يعبد الله ويصلي ويصوم. لا عب على ده ولا عب على ده صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما نجيش الآن يقعد يعير بعضنا بعضا، فلان خرج فلان قعد فلان كذا، اللي في مقدور شيء يفعله لتأمين البلاد وتأمين العباد. ونرجع للحديث، ثلاثة لا ترى عيونهم النار. عين حرست في سبيل الله، حرصت في سبيل الله. يبقى النبي إخواننا اللي في الشوارع اللي بيحرصوا، اوعى الصلاة دي عليك، اوعى تضيع. انت اذا كان عينك مش هتمسها النار، بس اذا كنت تارك للصلاة هتمسها النار. لا، وقت الصلاة صلي لله سبحانه وتبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة تزود الإنسان إيمانا وتزود يقينا، ومش هترتفع القربات إلا بالقرب من الله سبحانه. الكروب صعبة والكروبات صعبة، والإنسان لما يقرب من الله ربنا يرفعه، وربنا يرفع عنه الهم والبلاء الذي هو فيه. هذه عين. العين الثانية، عين بكت، عين بكت من خشيته. إنسان يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا ذكر الله وذكر بالله انهملت عينه، بكى من خوف الله، سمع القرآن بكى من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. عين بكت من خشية الله. العين الثالثة أنهي، وعين كفت عن محارم الله، عين كفت عن محارم الله. يبقى هنا أما رأى شيئا يحرم عليه أن ينظر إليه من العورات من النساء وغير ذلك، يوم يغض البصر خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لتلت أعين الله عز وجل يندي صاحبها من النار، لأنه خاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذروا من غضب الله. وهذه فرصة ليظهر الإيمان القوي، ويظهر من الإنسان الشجاعة التي في الحق وليست في الباطل. لا تجعلوا بأسكم بينكم. نبي إخواننا أهل السوق وأهل الشارع إن مش كل شوية تعملوا عركة مع بعض. الهزار اللي بيقلب في النهاية بمصيبة احذروا منه. وذكروا بعضكم بذكر الله سبحانه، ذكروا بعضكم بالصلاة بالدعاء بالإكثار من ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يؤمن البلاد والعباد، وأن يزيح أهل الشرك والفساد، وأن يملأ قلوب العباد بالإيمان والطمأنينة، وأن يعيد للبلاد هيبتها، وأن يعيد للعباد أموالهم التي نهبت منهم، وأن يرجع الأمن والأمان كما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.